بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن الدروس المهمة لعامة أمتي فيما يتعلق بمسائل الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. وقد جاء ذكره في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في حديث جبريل المشهور، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل أركان الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر هو ما قضاه الله جل وعلا في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، فكل ما قضاه الله جل وعلا في الخلق إيجادا أو إعداما، إبادة أو إفناء أو تغييرا، كل هذا يسمى قدرا. فكل ما وقع في الكون هو من قدر الله سبحانه وتعالى. والقدر هو فعل الله جل وعلا التابع لحكمته وقدرته وعلمه سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان بالقدر خيره وشره. خيره ما كان فيه خير للعباد، مصلحة واضحة ظاهرة، وشره ما كان فيه شر العباد من المصائب والنكبات والكوارث، وهذا شر باعتبار المفعول لا باعتبار الفعل، لأن الفعل فعل الله، فعل الله لا يوصف بالشر، لقوله عليه السلام: والشر ليس إليك. فالشر هنا ليس باعتبار الفعل، وإنما باعتبار المفعول، فالمفعول والمخلوق هو الذي وصف بالخير أو الشر، ولكن فعل الله جل وعلا كله خير وكله حكمة، كله خير وكله حكمة. وإذا أردنا أن نفرق بين الفعل والمفعول في الأمر الواحد، نجد أن الفعل الصادر عن الله جل وعلا لا يوصف بالشر، لأن أفعال الله تعالى كلها عدل وكلها حكمة وكلها خير. وأما ما يتعلق بالمخلوق ففيه الخير وفيه الشر. مثال ذلك دخول الكافر النار. إذا نظرت إلى هذا الأمر من جهة فعل الله جل وعلا، لا نقول إن فعل الله شر، لا نقول إن الله تعالى فعل شرا، وإنما فعله جل وعلا هو عدل، وهو جزاء وفاق لما يستحق الكافر، وهو حكمة لله جل وعلا. وإذا نظرنا إلى هذا الأمر من جهة ما يتعلق بالمخلوق وما أصابه والحال التي دخل فيها أو أصابته، نجد أن هذا هو غاية الشر. فدخول الكافر النار شر بالنسبة إليه، بل لا شر أعلى من ذلك، أن يكون إنسان الكافر والعياذ بالله خالدا مخلدا في النار، هذا في غاية الشر. هذا من جهة ما يتعلق بالمخلوق. أما من جهة فعل الله جل وعلا ففعله سبحانه وتعالى كله خير وكله حكمة وكله عدل، لأن الله جل وعلا لا ينسب الشر إلى أفعاله ولا إلى أوصافه سبحانه وتعالى. إذا نؤمن بقدر خيره وشره. ولكي يتحقق الإيمان بالقدر لا بد من تحقيق هذه المراتب الأربعة. هناك أربع مراتب لا بد من تحقيقها حتى يصح الإيمان بالقدر، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فكل مقدر مر بهذه المراتب الأربعة، وهي العلم بمعنى أن الله جل وعلا علمه قبل أن يوجده، قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. فالله علم ما كان وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، فعلمه سبحانه وتعالى سابق الأشياء كلها، فالله يعلم كل شيء، إن الله بكل شيء عليم. فيعلم الله جل وعلا المقادير قبل وقوعها وبعد وقوعها، قبل أن تقع يعلمها بعلمه السابق، وبعد أن تقع كذلك يعلمها الله جل وعلا بعلمه الذي هو علم الظهور وعلم الوجود، فالله يعلم الأشياء كلها. لذلك يجب أن نؤمن أن كل ما يقع في الكون هو داخل تحت علم الله جل وعلا، ليس بخارج عن علم الله. هذه المرتبة الأولى، الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء. ثانيا، لكي يتحقق الإيمان بالقدر لا بد من الإيمان بهذه المرتبة الثانية، وهي الكتابة. بمعنى أن الله جل وعلا كتب كل شيء، كتب الله تعالى كل شيء في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والآية من سورة الحج وقد دلت على مرتبتين وهما العلم والكتابة، فكل شيء معلوم لله وكل شيء مكتوب كتبه الله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. كان الله ولم يكن شيء غيره، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وكان عرشه على الماء. والذكر هو اللوح المحفوظ، الذكر هو اللوح المحفوظ. فالله جل وعلا كتب كل شيء، ما من قدر يقع أو هو واقع الآن أو سيقع في المستقبل إلا وقد كتبه الله جل وعلا، سطره وكتبه في اللوح المحفوظ. هذه المرتبة الثانية وهي الكتابة. المرتبة الثالثة وهي المشيئة، وتعني الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كل شيء يقع في الكون هو داخل وتابع لمشيئة الله. قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء الله أن يقع يقع، وما شاء الله أن لا يقع لا يقع. فإن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون وهو مدبر الأمر جل وعلا، فلا يقع شيء في الكون خارج عن مشيئة الله. حتى أفعال العباد التي يفعلونها سواء كانت مباحات أو كانت طاعات أو كانت حتى معاصي ومنكرات، كل هذه لا تخرج عن مشيئة الله، لقوله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فما يفعله الناس من مأكل ومشرب وملبس وخروج ودخول وذهاب ومجيء وطاعات ومنكرات ومعاصي وأعمال بر وأعمال فجور وكفر وإيمان، كل هذه ليست بخارجة عن مشيئة الله، بل هي واقعة بمشيئة الله جل وعلا وإرادته الكونية القدرية. إذن لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بل كل ما يقع في الكون هو تحت تصرف الله جل وعلا، وليس بخارج عن ملكوت الله وعن جبروته وعن إرادته. وهذا لا يعني أن الإنسان مجبور على الأفعال، بل الإنسان يفعل الفعل باختياره، ولكن الذي يختاره العبد ليس بخارج عن مشيئة الله. فلا يختار الإنسان أمرا هذا الذي اختاره يكون خارجا عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته الكونية. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت لعبد مشيئة، وأثبت أن مشيئته ليست بخارجة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن المرتبة الثالثة هي الإيمان بأن ما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل فعل وكل قدر يقع في الكون هو واقع بمشيئة الله وبقضاء الله وإرادته الكونية، أي أراده الله تعالى كونا وحكم بوقوعه. هذه الثالثة. الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الخلق، وتعني الإيمان بأن كل شيء وقع في الكون هو من خلق الله جل وعلا، مخلوق لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. وقال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء يقع في الكون هو مخلوق لله جل وعلا، لأن الله خالق ومثواه مخلوق. فالإنسان مخلوق وأفعاله مخلوقة، حركاته وسكناته كلها مخلوقة، لأن ما صدر عن المخلوق مخلوق، ما صدر عن المخلوق مخلوق. فأفعال العباد مخلوقة، خلقها الله جل وعلا، والمقادير وتصاريف الكون وما يقدره الله جل وعلا من حركات وسكنات ومن أفعال لله جل وعلا ومن تقديرات في الكون، كل هذه مخلوقة لله جل وعلا. إذن لكي يتحقق الإيمان بالقدر، لابد أن تعلم أن كل شيء وقع هو معلوم لله تعالى ومكتوب كتبه الله، وقد شاءه الله جل وعلا وقد خلقه الله سبحانه وتعالى، فليس بخارج عن خلق الله، وليس بخارج عن مشيئة الله، وليس بخارج عن الكتابة التي كتبها الله جل وعلا، وليس بخارج كذلك عن علم الله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالقدر يتضمن هذه المرات الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والإيمان بالقدر له فوائد كثيرة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فمن فوائده طمأنينة القلب وسكونه ورضاه بقدر الله جل وعلا، لأن العبد إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه كان ذلك سببا في طمأنينة قلبه، فلا يحزن على ما فاته، فلا يحزن على ما فاته، ولا يفرح فرحا زائدا بما أوتي، لعلمه بأن كل شيء هو بقدر الله جل وعلا، فيطمئن قلبه وتهون عليه المصائب، ويتسلى إذا ابتلي أو أصيب، يتسلى بأن هذا قدر من الله جل وعلا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فيرتاح قلبه إذا كان قد آمن بالقضاء والقدر. وكذلك في الآخرة ينال أجر العظيم من الله جل وعلا لإيمانه بالله سبحانه وتعالى وإيمانه بقضائه وقدره، وتحصل له الهداية كما قال سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فلذلك من آمن بالقدر كمل إيمانه وتحقق توحيده واطمأن قلبه وهدى الله جل وعلا بذلك قلبه، فاستفاد خيرا في الدنيا، وكذلك يستفيد بإذن الله تعالى خيرا كثيرا في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من المؤمنين بالقدر ومن الراضين بقضاء الله جل وعلا ومن الصابرين على البأساء والشاكرين في السراء والرخاء. إن ربنا سمع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.